بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول السائل: هل أهل الزوجة من خال وعم وابن خال وابن عم يعتبر من ذوي القربى لي؟ وهل إذا كان واحدا منهم مبتدعا يهجر؟ هؤلاء يسمون أصهار، فإن كانوا من نفس العصبة، من نفس الفصيلة، فهم أقارب. أما إن كانوا من فصيلة أخرى أو قبيلة أخرى، فالرابطة بينك وبينهم ليس النسب بل الصهر، كذلك يوصلون، لكن أولو القرابة أولى منهم بالصلة، وهذا شيء متعارف عليه، فإن الرجل دائما يصل أرحامه ويصحب زوجه وأولاده إلى زيارة أهل الزوجة من إخوة وأعمام وغير ذلك. أما المبتدع فهذا أول شيء يناصح مناصحة محب ومشفق، فإن أبى فينظر إذا كان الهجر العام تترتب عليه مفسدة، حيث يكون من حوله معه ولم يفهم هذا، وربما تكالبوا عليه وتألبوا عليه، فالهجر الوقائي، لا يزوره ولا يستزيره، لا يدعوه إلى زيارة نفسه ولا يزوره. نعم، هذا والله أعلم. وقد فصلت هذه المسألة، مسألة أهل هجر السني للمبتدع، في رسائل لنا متعددة، والظاهر أن بعض الرسائل في المجموعة، وهذه المجموعة الجزء الأول طبع منها وهو موجود في دار النصيحة، في مكتبة دار النصيحة أو مكتبة النصيحة. نعم.